أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. احنا لازلنا في الركن الثاني في الطهارة المائية، الذي هو الركن الثاني، وقلنا بأن الركن الثاني وهو الوضوء وغسل، وفي الوضوء فصول. الفصل الأول في الأحداث الموجبة للوضوء، والفصل الثاني انتهينا في الدرس الثاني في الدرس الماضي إلى الفصل الثاني الذي هو في أحكام الخلوة، وهي ثلاثة أحكام. الحكم الأول في كيفية التخلي، بل في كيفية التخلي، ويجب في التخلي ستر العورة، يعني ستر بشرة العورة، بل ويجب فيه ستر بشرة العورة. وطبعا هناك عندنا هذا الحكم بالإضافة إلى أنه إجماع العلماء عليه، بل يعتبر من ضروريات الدين. توجد هناك روايات كثيرة طبعا عن أهل بيت العصمة سلام الله تبارك وتعالى عليهم، عن الصادق عليه السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث المناهي قال: إذا اغتسل أحدكم فليحاذر على عورته، وقال: لا يدخلن أحدكم الحمام إلا بمئزر، ونهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم، وقال: من تأمل عورة أخيه المسلم لعنه 70,000 ملك، ونهى أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة، وقال: من نظر إلى عورة أخيه المسلم أو عورة غير أهله متعمدا أدخله الله مع المنافقين الذين كانوا يبحثون عن عورات الناس ولم يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله تبارك وتعالى. طبعا مثل ما قلنا هناك مجموعة من الروايات، مجموعة من الروايات في هذا الباب في الحقيقة. المهم، ويجب في التخلي ستر بشرة العورة، ويستحب ستر البدن، ويستحب ستر البدن. يعني شنو ستر البدن؟ أي استتار الشخص نفسه عند إرادة التخلي. يعني الشخص لما يروح إلى الخلاء، إلى المرافق، إلى التواليت، إما بأن يبعد في مكان بعيد عن الناظرين، أو يلج في حفيرة، أو يدخل بناء كما هو المعتاد الآن. المرافق والتواليت في الحقيقة موجود في أماكن خاصة وفيه باب وما شابه ذلك. يعني الأمر الآن أصبح أكثر تنظيما وترتيبا من ذي قبل في الحقيقة، بل لقول الإمام الصادق كذلك في خبر حماد قال: قال لقمان لابنه: يا بني، إذا سافرت مع قوم فأكثر استشارتهم، إلى أن قال: وإن أردت قضاء حاجتك فأبعد المذهب في الأرض. روح ابتعد. بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. وهكذا رواية أخرى عنه عليه السلام: ما أوتي لقمان الحكمة لحسب ولا مال ولا جمال، ولكنه كان رجلا قويا في أمر الله، متورعا، ساكنا، سكيتا، ولم يره أحد من الناس على بول ولا غائط ولا اغتسال، لشدة تستره وتحفظه في أمره، إلى أن قال: وبذلك أوتي الحكمة ومنح العطية. وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه لم يرى على بول ولا غائط. نعم، فإذا في الحقيقة بلي، ويستحب ستر البدن، جيد، ويحرم استقبال القبلة واستدبارها. ولذلك تشوف بلي تشوف الآن التوالية المرافق في بلداننا، تشوفها في الحقيقة لا فيها استقبال للقبلة ولا فيها استدبار للقبلة. فمثلا يعني إذا كانت القبلة في الاتجاه الشمالي ما يخلونه في الاتجاه الجنوبي، إنما يخلونه في الشرق أو في الغرب مثلا. بلي مولانا العزيز. وطبعا هذه هم للروايات، لأن تعرفون يعني تعرفون أنه هذه أحكام تعبدية في الحقيقة. مثلا هذا الخبر عن النبي نهى صلى الله عليه وآله أن يبول الرجل وفرجه بادي للقبلة. نعم، المهم هذا من المسلمات ولا إشكال فيه بين العلماء رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. إذن ويحرم استقبال القبلة في حالة التخلي واستدبارها، ويستوي في ذلك الصحاري والأبنية، ويستوي في ذلك الصحاري والأبنية بلي ويستوي في ذلك الصحاري والأبنية يعني سواء كان ذلك في الصحراء أو في الأبنية، يعني حتى لو كان في البناء في المدن في البنايات من هالقبيل. وطبعا هذه هم للروايات اللي موجودة عندنا في الحقيقة بقول الصادق عليه السلام إن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا دخلتم الغائط فتجنبوا القبلة. بلي، وكذلك في خبر آخر: إذا أتى أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره. زين، فإذا هناك روايات في الحقيقة بلي. وكذلك خبر أبو الحسن عليه السلام قال: خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد الله عليه السلام وأبو الحسن موسى عليه السلام قائم وهو غلام، فقال له أبو حنيفة: يا غلام، أين يضع الغريبة ببلدكم؟ يعني الحاجة مالك. بلي، فقال: اجتنب أفنية المساجد وشطوط الأنهار ومساقط الثمار ومنازل النزال، ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، وارفع ثوبك وضع حيث شئت. بلي، فإذا ويجب الانحراف في موضع قد بني على ذلك، ويجب الانحراف في موضع بني على ذلك. يعني في الحقيقة بلي مولانا العزيز، ويجب الانحراف في موضع بني على ذلك. يعني لو كان بناء بيت الخلاء، باعتبار افرض مثلا شخص يروح الى اوروبا، شخص يروح الى بلاد ما تهتم بهذه القضايا وبهذه الامور، وجد بأن بناء التوالية بناء المرافق على جهة القبلة، ماذا يفعل هذا؟ طبعا إذا قدر يروح إلى مكان آخر، موضع آخر للبول والغائط والتوالية، فبها ونعمت في الحقيقة. أما إذا ما استطاع أن يذهب إلى مكان آخر، إلى توالية آخر ومرافق آخر، بالتالي يجب على المتخلي الجلوس عليه، ولكن شنو؟ ينحرف في الحقيقة، ينحرف ببدنه، ماكو فرد مشكلة في الحقيقة في هذا الأمور. نعم، هذا الحكم الأول. الحكم الثاني في الاستنجاء، الاستنجاء من النجو، وقيل بمعنى التشرف والتطلع أو العذرة وما يخرج من البطن بمعنى إزالتهما، أو من النجوة وهي ما ارتفع من الأرض للجلوس عليه أو الاستتار به. وكيف كان هذا بحسب اللغة، وكيف كان فهو في الاصطلاح، في الاصطلاح الفقهي يعني عندنا في الفقه، لا يصدق إلا على إزالة ما يبقى من أحد الخبيثين بعد خروجهما من المحلين الأصليين، بعد أن يخرج سواء البول من الموضع الذكر أو الغائط من موضع الدبر، هاي الأصليين، أو المعتادين العارضين، يعني فيما إذا صار موضع البول في مكان غير الذكر أو موضع الغائط من مكان غير الدبر مثلا. بلي مولانا العزيز. نعم، ويجب في الاستنجاء يعني غسل موضع البول بالماء. شوفوا هنا فرق بين موضع البول وموضع الغائط، موضع البول وموضع الغائط، مع انه الاثنين يطلق عليهم موضع النجو الاستنجاء، ولكن البول يختلف عن موضع الغائط. البول لا يجوز اجماعا من ضروريات المذهب انه شنو، وطبعا خلافا للعامة، خلافا لأبي حنيفة مثلا، نعم، انه موضع البول يجب فقط في ماذا؟ فقط في الماء، غسل موضع الماء البول فقط في الماء. اما الغائط يعني موضع الدبر ماكو مانع، سواء كان في الماء او في الاحجار في الحقيقة، كما سوف يتبين لنا عندما نصل الى ذلك. اذا ويجب غسل موضع البول بالماء. بلي مولانا العزيز، مثلا بلي في رواية، مثلا في رواية، ربما طبعا اكيد هو قضية تعبدية، بلي قضية تعبدية، هذه المسألة قضية تعبدية، نعم، ولا يجزي غيره، غير الماء، مع القدرة على الماء، مع القدرة على الماء. بلي فلو لم يقدر على الماء، اما لعدم وجود الماء او لخوف ضرر من استعمال الماء، هنا في الحقيقة يجوز تنشيف مخرج البول والصلاة مثلا، لكن يبقى الذكر نجسا، يجب غسله عند حصول القدرة على ماذا؟ على الماء في الحقيقة. إذن في الحقيقة يقول ولا يجزي غيره، غير الماء، مع القدرة على ماذا؟ على القدرة على الماء، ولا يجزي غيره طبعا مع القدرة على الماء. بلي مولانا العزيز. جيد، نعم، وأقل ما يجزي مثل ما على المخرج، وأقل ما يجزي مثل ما على المخرج. الآن انتقلنا إلى وأقل ما يجزي مثل ما على المخرج. نعم نعم. الآن في الحقيقة كم يكفي لغسل الذكر؟ كم يكفي لغسل الذكر يعني للبول، يعني عندما يخرج البول كم يكفي لغسل الذكر من نجاسة البول؟ يقول وأقل ما يجزي مثل ما على المخرج. بلي، يعني افرض اذا كانت هناك قطرة من البول على المخرج نحتاج الى قطرتين مثلا وهكذا. طبعا هذه موجودة عندنا رواية عن ابي عبد الله لخبر نشيط بن صالح قال سألت كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول، فقال مثل ما على الحشفة من البلل. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي. وغسل مخرج الغائط بالماء حتى يزول العين والأثر. الآن انتقل إلى الغائط، مخرج الغائط. الآن انتقل إلى مخرج الغائط. كم بلي ماذا ما هو حكم مخرج الغائط؟ بلي في الحقيقة هنا كما قلت لكم في قضية الغائط، كما قلت لكم في قضية الغائط يختلف الحكم فيه عن مخرج البول. في الغائط يجب تخييرا، بلي يجب تخييرا. غسل مخرج الغائط مع تلوثه بذلك، وإلا فلا يجب. بلي، فإذا في الغائط يختلف عن ماذا؟ عن الـ عن الـ عن البول. وغسل مخرج الغائط بالماء حتى يزول العين والأثر. العين عين النجاسة، بلي، والأثر، بلي، حتى يزول العين والأثر. إن شاء الله صار واضح عندكم هذا الأمر. بلي، حتى يزول العين عين النجاسة وأثر النجاسة، حتى يزول عين النجاسة وأثر النجاسة. نعم، شنو معنى العين وشنو معنى الأثر؟ طبعا العين واضحة، عين النجاسة واضحة. يعني شلون مثلا أحيانا نقول هذا لم يترك لا عين ولا أثر، يعني لا هو موجود، ها، هذا العين، ولا أثر له موجود. مثلا أحيانا السارق يترك أثر، مثلا افرض هو عينه غير موجودة، شلون احنا نقول هلك خزان الأموال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وآثارهم في القلوب موجودة. نعم، أعيانهم غير موجودة، ما موجود جسد الآن، ولكن آثار شنو؟ الأثر مالت الكتاب، الأثر مالت الدرس، الأثر مالت ترك شيء أثر في الحقيقة. بلي، الآن هذا من أجل التقريب، تقريب الفكرة. بلي، وغسل مخرج الغائط بالماء حتى يزول العين. أولا زوال العين، عين غير موجودة، كن ما تبقى عين للبول أو الغائط، زين، لعين النجاسة مال الغائط. ثم الأثر، الأثر يقولون بأنه الأثر الأجزاء الصغار اللطيفة. نعم، الأجزاء الصغار اللطيفة، أو ممكن يفسر باللون مثلا. بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، هذا معنى الأثار. جيد. وغسل مخرج الغائط بالماء حتى يزول العين والأثار. زين. يقول ولا اعتبار بالرائحة المتخلفة، تبقى رائحة متخلفة في موضع النجاسة واليد، في الحقيقة ماكو فرد مشكلة. بل كما في اكو رواية عندنا ينقى ما ثمته ويبقى الريح، قال الريح لا ينظر اليها. نعم. بل ولا اعتبار بالرائحة. زين. واذا تعدى المخرج، يعني واذا تعدى الغائط المخرج، لم يجزي الا الماء، لا يجزي الا الماء. يعني افرض مثلا كان هذا الشخص عنده اسهال، مو مثل لو كان الغائط يابس مثلا، كان عنده اسهال وبالتالي تعدى المخرج، افرض صار على افخاذه او ما شابه ذلك، او قريب الى موضع الدبر مثلا، لم يجزي الا الماء. بلي لم يجزي الا ماذا؟ الا الماء في الحقيقة، لم يجزي الا الماء. بلي لم يجزي الا الماء. جيد. واذا لم يتعدى، لم يتعدى المخرج، بلي كان مخيرا بين الماء والاحجار، كان مخيرا بين الماء والأحجار، يريد يستنجي بالماء، وإما يريد أن يستنجي بعد بالأحجار، ماكو مشكلة في الحقيقة، ماكو مشكلة، ماكو مشكلة. يتخير بين أن يستنجي بالماء ويستنجي بالأحجار، ولكن يقول والماء أفضل. بلى والماء أفضل لقول النبي صلى الله عليه وآله لبعض النساء، مر النساء المدينة أن يستنجين بالماء ويبالغن فإنها مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير. نعم نعم. المهم والماء أفضل. والجمع أكمل، والجمع أكمل يعني يجمع بين الماء والأحجار. بل يجمع بين الماء والأحجار، يعني بين الماء والأحجار أكمل. بلي مثل الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء. بلي يتبع بالماء. والجمع أكمل ولا يجزي أقل من ثلاثة أحجار، ولا يجزي أقل من ثلاثة أحجار، وإن حصل نقاء المحل بالأقل، يعني حتى لو كان المحل نقي بحجارة واحدة لابد أن يكملها ثانية وثالثة. بل لابد يكملها ثانية وشنو ثالثة. جيد. ويجب إمرار كل حجر على موضع النجاسة، ويجب إمرار كل حجر على موضع النجاسة، ويكفي معه إزالة العين دون الأثار. بلي ويكفي معه، يعني في قضية ماذا؟ في قضية نقاء الموضع الغائط بالحجر، يكفي معه إزالة العين دون الأثر سواء اللون الطعم الرائحة الذرات الصغيرة. بلي بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز. ويجب امرار كل حجر على موضع النجاسة ويكفي معه ازالة العين دون الاثار الذي هو شنو بلي الذي هو اللون او الطعم او شنو الرائحة. بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز. نعم. واذا لم ينقد الثلاثة وإذا لم ينقب الثلاثة نعم ولو لم ينقب الثلاثة فلا بد من الزيادة حتى ينقى. يعني فالشخص افرض منق موضع الدبر بثلاثة أحجار فلا بد من الزيادة أربعة أو خمس أحجار. زين. ولو نقي بدونها بحجرة واحدة لا بد من بدونها أكملها وجوبا بثلاثة أحجار. بلي. ولا يكفي استعمال الحجر الواحد من ثلاثة جهات. بلي. ولا يكفي استعمال الحجر الواحد افرض هذا الحجر فيه ثلاث جهات استعمل الحجر الواحد في ثلاث جهات يقول لا. ولا يكفي استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات. ولا يستعمل الحجر المستعمل بلي ولا يستعمل الحجر المستعمل بلي ولا الأعيان النجسة بلي هذا للتعبد طبعا لا يستعمل الحجر المستعمل بلي بلي مولانا العزيز ولا يستعمل الحجر المستعمل ولا الأعيان النجسة ولا الأعيان النجسة وكذلك ولا العظم ولا الروث. عندنا طبعا روايات خبر ليث المرادي عن الصادق عليه السلام سألت عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العوج فقال أما العظم والروث فطعام الجن وذلك مما اشترطوا على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لا يصلح بشيء من ذلك. وعن الفقيه من لا يحضره الفقيه أنه قال لا يجوز الاستنجاء بالروث والعظم لأن وفد الجان جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا يا رسول الله متعنا فأعطاهم الروث والعظم فلذلك لا ينبغي أن يستنجى بهما. بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز. المهم كيف كان فهذا قضايا تعبدية في الحقيقة. ولا العظم ولا الروث ولا المطعوم ولا المطعوم نعم ولا المطعوم لأنه هذا خب ما يصير. أكو رواية عجيبة في الحقيقة رواية عجيبة هذه رواية أخلاقية قبل أن تكون رواية تشير إلى هذا المطلب كخبر الثرثار أنهم جعلوا من طعامهم شبه السبائك ينجون صبيانهم فغضب الله عليهم حتى أحوجهم إلى تلك السبائك فقسموها بينهم بالوزن. بلي. وعن تفسير علي بن إبراهيم في قوله ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها إلى آخر الآية أنها نزلت في قوم كان لهم الثرثار وكانت بلادهم خصبة فبطروا حتى كانوا يستنجون بالعجين ويقولون هو ألي لنا فكفروا بأنعم الله فحبس الله عليهم الثرثار فجدبوا حتى أحوجهم إلى ما كانوا يستنجون به حتى كانوا يتقاسمونه في الحقيقة. إذن ولا الروث ولا المطعوم يعني الخبز أو الأكل ولا صيقل يلزق عن النجاسة يعني الأشياء الأملس كالزجاج والرخام. بلي ولو استعمل ذلك لم يطهر يعني الشخص إذا استعمل هذه الأشياء يبقى نجس في الحقيقة، بل ولا يطهر في الحقيقة والواقع يبقى نجس. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. نعم وأقصى، ويمكن أن يستدل على ذلك بأنه لو استعمل هذه الأشياء الأعيان النجسة، يعني كلما حر أو ليس لأنه حرام ولكن لا يجوز استعماله في الحقيقة، بل لم يطهر. لماذا؟ لأنه هذه الأشياء منهي عنها، لأن هذه الأشياء منهي عنها، والنهي ماذا؟ يقتضي الفساد، يعني لا يمكن التقرب بما نهى الشارع عنه. في الحقيقة ننهي درسنا إلى الحكم الثالث إن شاء الله، في الدرس القادم نأخذ الحكم الثالث من أحكام الخلوة الثلاثة. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.